أمتنا الإسلامية بتاريخها وحضاراتها وانتصاراتها وأمجادها المسطرة بين دفتي تاريخ ثري لا يخفى ولا ينسى مهما مضى الزمان. الأمة التي كانت تمضي في عز وتمكين سقطت إثر قنبلة غربية داهمتها على حين غفلة منها. في الأمس البعيد كانت قلوبنا أشبه بورقة خريف قد تهشمت إثر صرخة امرأة تئن قسوة جندي قد انتهك عرضها. كنا نبكي شيشانا ونرثي أفغانستان، كانت الدنيا تضمحل عند كل جرح ينفض أمتنا. صرخات الثكالى تدب في خافقنا كما يدب السهم في صدر العدو، صرخاتها كانت تصيب المسلمين في مقتل، كانت تنتشلنا من ضياع الحياة إلى أرض الجهاد وشرف الشهادة والأرض المزهرة بدماء المجاهدين. وفي تاريخنا الأشرف الذي لا ينسى ندون رواية معركة الصوارم على بلاط الأراكان الجريحة، وعويل الأطفال اليتامى في أزقة بورما البائسة يرتفع بؤسا وعارا، والأرامل على أرصفة الشوارع المترهلة أبنيتها، وأسهم الاستنجاد المتراكمة على قوامة الرجال الأشداء. معركة شديدة أسهمها حطب ونار، والأطفال طعام للنار، اتخذوا القرآن الكريم ممشى لأقدامهم، ألا هد ممشاهم وشلت أقدامهم. انكسار كرامة الرجال أمام عيني تقتل وترا شديدا قويا استقام في كل قلب مؤمن. واحتضرت أراكان ودفنت بورما تحت الرماد، وكانت الشيشان الوطن الذي نحلم به. والبوسنة تأتينا في كل غفوة، وأفغانستان البستان المزهر الذي نرسمه على غيمة بيضاء بريشة الربيع. تبعتها أندلسا لتكمل مشوار شيشانا وما جاورها، كانت منبع علم وحضارة، كانت قصة أمجاد وانتصارات تبحر بنا إلى عز وتمكين، إلى فرح ونصر بهذه الأمجاد العظيمة وبالأسوار المشيدة على ارتفاع بعيد قد يناطح السحب. وفي لحظة قاتلة سقطت أندلسا ومات نصف أمتنا الأول، وتكالبت جراح أمتنا من جديد، ورسالة مهترئة بحبر جاف يظهر ثم يختفي ثم يظهر ثم يختفي ثم يظهر ثم يختفي إلى نهاية الرسالة. كتبتها امرأة صومالية، الأم الضعيفة لأربعة أطفال أجسادهم نحيلة وأعينهم لا تبصر كل الحياة، جلودهم هشة، الأم التي أجهض جنينها عندما أنهى مرحلته الأولى في رحم أمه. خارت قواها وبيدها كسرة خبز صغيرة تتقاسمها بين أطفالها الجياع، تصرخ في وجه العالم: كفاكم طمعا كفاكم جشعا، مائدة تمتد لأمتار ممتلئة بما لذ وطاب من الطعام والشراب، وتضجرون ما لكم لا تشعرون، ولا تحزنون على طفل مات جائعا وشيخا مسنا يسقط لأن البرد نهش عظمه. الصومال مرضت فاحتضرت فماتت فدفنت تحت تراب أرضها، وبقية أمتي الباقية بلا مشاعر أراهم يقفون على أطلال قبورها المتبعثرة. ولم تكن الصومال جرحنا الأخير، فلا تزال الأمة تمكأ جراحها وتنزفها دمعا ودما، مجازر الدماء، عويل النساء، انكسار الشيوخ، وانهيار مآذن مساجد ومجامع، عامان من الثورة الشامية، وأصوات الثكالى تندس في مسمعك وخز قاتل، عامان وأنين الأطفال يرتفع صداها جوعا وذعرا وبردا، عامان وأجنة الأمهات تقذف بالرصاص، عامان وأم طيبة تسقط باكية بعدما انتزع منها طفليها بقسوة متناهية، عامان والشيخ المسن الذي سقط على صدره على بقايا دمار الجامع الذي يأوي إليه يصرخ في وجه الأعداء: الله أكبر من أيديكم الطائشة، الله أكبر من أصواتكم البائسة، الله أكبر من الحجارة المتربعة في قلوبكم، الله أكبر وأقوى وأشد عذابا من أسلحتكم. لفظ أنفاسه الأخيرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ثم الروح أسلمت إلى باريها، ويا ليت سوريا كانت آخر جروح الأمة النازفة. ففي شمال شرق أفريقيا تتسع فجوة الجراح أكثر، تتعمق أكثر وأكثر، ليسكب الدم على شوارع أمتي هدراً، أن يتقاتلوا أبناء الوطن الواحد لأجل رجل واحد، لأجل كرسي مشؤوم، وهم أبناء أرض واحدة لم يعد للدم في أوطاننا حرمة، ولم تعد للأرواح قيمة، ولم يعد للحياة في ساح الجهاد معنى ولا ثمن إلا الشهادة. أقلب صفحات تاريخنا القديم بكل اعتزاز، والفخر يملأني وأنا أقرأ أمجاد أسلافنا الأثيرة وحضاراتنا العريقة، ثم أصل إلى أمتنا وحالنا اليوم، فيعتصر القلب من ألم وحسرة، والعين تسكب دمعها أسى وحرقة. يا الله، أين كانت أمتي في أمسها؟ واليوم أضحت ديارنا متفرقة، قلوبنا متفرقة، حينما غاب عنا استشعار معنى الجسد الواحد. تساوت أمام أعيننا الحياة، ولا تزال في قلبي أمنية أرويها بدعائي كل حين، أن يعود ربيع الأمة الأبهى من بعد التشتت والخريف.